بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر ربيع الأول من العام 34 بعد 400 للهجرة في درسنا 38 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا حيث توقف الدرس بسبب الإجازة، وصلنا إلى البيت 2830، ونستأنف الليلة بعون الله درسنا. فيقول رحمه الله: فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول. هذا العنوان أيها الأحبة من ابن القيم حتى يكون طالب العلم على بينة بما هي لوازم من عطل أسماء الله وصفاته. فإن من عطل أسماء الله وصفاته يلزمه أن ليس هناك إله في السماء، وليس هناك كلام له يتلى في الأرض وهو القرآن الكريم، وليس في القبر الذي في المدينة النبوية ليس فيه جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هؤلاء والعياذ بالله قد ولغوا في تقديس العقل البشري القاصر وقدموه على الوحي الصادق. يقول: إنا تحملنا الشهادة بالذي قلتم نؤديها لدى الرحمن، ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي العدوان، كلا ولا فوق السماوات العلا رب يطاع بواجب الشكران، كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل والله عند لساني، هاتيك عورات ثلاث قد بدت منكم فغطوها بلا روغان، فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان، وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة ذي الجثمان، فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها بالعقل والبرهان، ورسالة المبعوث مشروط بها كصفاته بالعلم والإيمان، فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لدى الأذهان. هؤلاء ترتب على تعطيلهم لأسماء الله وصفاته تعطيل الإيمان بوجود ربنا تبارك وتعالى في السماء. وتعلمون أيها الأحبة، وقد كررنا وسبق معنا في أدلة العلو الكثيرة، إنكارهم لصفة العلو وخاصة العلو الذاتي. يلزم من هذا التكذيب كلام الله وأنه ليس في الأرض مصحف يقرأ الناس فيه كلام الله، وكذلك ينحط كلامهم إلى جحد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تستغرب هذا التعطيل وهم الذين أتوا إلى الروح فجعلوها بأقيستهم العقلية، فمن قائل إنها عرض، ومن قائل إنها ليست بعرض، ومن قائل إنها تموت بموت الإنسان، يقولون على الله وفي الله وعلى الله ما لا يعلمون. بينما ربنا تبارك وتعالى جعلها من الأمور التي قال فيها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فنقف حيث وقف النص: قل الروح من أمر ربي. ولهذا يقول الشيخ الإسلام: ففي الجملة النفس المفارقة للبدن بالموت ليست جزءا من أجزاء البدن ولا صفة من صفات البدن عند سلف الأمة وأئمتها، وإنما يقول هذا وهذا من يقوله من أهل الكلام المبتدع. فنحن نقول فيها ما قاله الله، إنها من أمر الله، الله تبارك وتعالى هو العليم بها. أمر الروح وكن الروح محجوب عن البشرية، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال: فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم. هذه أيضا من المسائل التي سيناقشه فيها الشيخ رحمه الله. ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه بيا كثرة الخلقان، قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان، من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران، لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان، ما كان تحت الأرض بل من فوقها، والله هذه سنة الرحمن، أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان، ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان، أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائر اللفان وعن الحراك؟ فما الحياة التي قد أثبتتموها؟ أوضحوا ببياني. أنتم زعمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره مثل حياته قبل مماته، وهذا من التخرص والقول على الله بلا علم، فإن ربنا تبارك وتعالى قد أكذبكم بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. وإنما كما تعلمون أيها الأحبة أن حياة الأنبياء هي حياة برزخية، نؤمن بما ورد في ذلك من النص، ولكنها ليست كحياتنا الدنيا. ولهذا يقول الشيخ: لو أن على كلامكم ليه هذا العنت اللي اختلاف الأمة هو سؤالها ليه ما دام حياته مثل في قبره مثل حياته في قبل ما يدفن؟ طيب كان الصحابة يجون يسألونه، وأي مشكلة هو يجاوبهم عليها؟ وليش عمر رضي الله عنه قال: اللهم كنا إذا أجدبنا نستسقي بربيك، كنا اليوم نستسقي بعم نبيك يا عباس، ادعو الله لنا؟ ليه كل الصحابة؟ وهذا من الإلزامات القوية التي ألزمها ابن القيم رحمه الله لهؤلاء الأفاكين. يقول: لو أنه حي أكان عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائر اللفان، يعني كيف تأتون بهذا الأمر وهو أمر لا يصدقكم فيه من له ذرة عقل؟ هذا ولما لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان. هذا لما استبيحت المدينة ليه الصحابة بعرف يوم مسلم بن عقبة وشرذمته ليه ما جاءوا يلجؤون ويستقذون برسول الله؟ يقولون: يا رسول الله شوف انظر ماذا فعله، لو أن حياته في قبره مثل حياته قبل مات كما زعمتم، ولكنه ميت صلى الله عليه وسلم، ولو حياة برزخية علمها عند الله تبارك وتعالى. إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عيان. كان الصحابة رضي الله عنهم كلما حزبهم أمر في حياته صلى الله عليه وسلم يذهبون: يا رسول الله حدث الأمر فلاني، ماذا نفعل؟ ماذا تأمرنا؟ هل جاءكم أثر بأن صحابه سألوه فتيا وهو في الأكفان فأجابهم بجواب حي ناطق فأتوا إذن بالحق والبرهان؟ هل أجابهم جوابا شافيا إن كان حيا ناطقا بلسان؟ هذا وما شدت ركائبه على الحجرات للقاصي من البلدان، مع شدة الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبيان، أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذاك إثماني؟ يعقل أن الصحابة رضي الله عنهم حدث بينهم من المسائل الخلافية سواء في المواريث أو غيرها وغيرها، يعقل لو أنه صلى الله عليه وسلم حي حياته كما هي في الدنيا أن يترك أصحابه رضي الله عنهم على هذا الخلاف ولا يرشدهم إلى الحق؟ وإلا تريدون تحطون تهمة أخرى لو كان كلامكم صحيح أنه حي مثل حياته قبل مثل حياته في الدنيا، أنه هل سيكتب العلم؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وله حياة برزخية في قبره لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى. إن قلتم سبق البيان صدقتم، قد كان بالتكرار ذا إحسان. هذا وكم من أمر أشكل بعده، أعني على العلماء كل زمان. أو ما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذا تبيان. يعني عمر رضي الله عنه لو أنه حي كان، ليش عمر رضي الله عنه قال وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان لنا، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا؟ الجد والكلالة وأبواب من الربا، هذا الحديث البخاري كتاب الأشرفة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، انقطع الوحي بموت صلى الله عليه وسلم. أو ما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذا تبيان، بالجد في ميراثه وكلالة وببعض أبواب الربا الفتان. قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان. يعني على رأيكم عمر مقصر، ليه ما اتجه للقبر وسأله؟ طبعا أنت تعلمون يا أخوة أن السؤال المقبور يعتبر إيش أبرز أنواع الشرك، سؤال الأموات هو سؤال الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان لعائشة؟ كان الصحابة يترددون عليها، وما اختلفوا في شيء إلا وجدوا عندها فيه منه علما رضي الله عنها وأرضاها. هل لو أن رسول الله حي كان يسألون عائشة ورسول الله وهي حجرتها بجوار القبر، ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان، أفكان يعجز أن يجيب بقوله إذ كان حيا داخل البنيان؟ يا قوم نستحي من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. استحوا من هذا الفراء. والله لا قدر الرسول عرفتم، كلا ولا للنفس والإنسان، من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون. ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن، أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان؟ هل عندكم يعني دليل برهان أن الله قال ترى نبي كذا وإذا أشكر عليكم سيسأله في قبره؟ ما وجد هذا. أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان؟ هو معروف أن الإنسان له كم موتة؟ ميتتان. أنتم على رأيكم يصير الرسول قبل ثلاث موتات، موتته الأولى ثم موتته هذه اللي زعمتم ثم بعد القيام من نفخ الصور؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من السبيل. وقول الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ في الأرض حيا قط بالبرهان، أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى؟ أم هل لكم قولان؟ فتكلموا بالعلم للدعوى وجيءوا بالدليل فنحن ذو أذهان. أولم يقل من قبلكم للرافعي الأصوات حول القبر بالنكران، لا ترفعوا الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان. النهي عن رفع الصوت كما في سورة الحجرات كما تعلمون. من أئمة الإسلام ومنهم الإمام مالك رحمه الله كان إذا رأى أحدا يرفع صوته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يزجره زجرا وينكر عليه ذلك، ويستشهد بقول الله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، جلالا واحتراما لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان، قد كان يمكنهم يقول إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان، لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان. ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زمان، هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان. يعني ما بينهم إلا حجرة عائشة والجدر. فلو أن الصحابة يعلمون أنه حي يتكلم وينطق مثل ما كان في حياته لكلموه لقالوا يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغذر ويسقينا، لكنهم يعلمون أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، كل نفس ذائقة الموت. هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان، فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشا وللإيمان. إذن هذه الحياة التي زعموها لنبينا صلى الله عليه وسلم أنها لا تختلف عن حياته قبل الممات، هذا كذب وقول على الله بلا علم. وإنما معتقد أهل السنة والجماعة أنها حياة برزخية ليست كحياتنا الدنيا. فصل فيما احتجت به على حياة الرسل في القبور، سيأتي الآن بأدلة إيش اللي يقولون ما هي الأدلة، ثم وبعضها يأتون بدليل صحيح. ما هو توجيه أهل السنة لهذا الدليل؟ فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن والرسل أكمل حالة منه بلا شك وهذا ظاهر التبيان، فلذاك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان، وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيان، ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان، أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان؟ هذا أيضا مما أخذه ابن القيم رحمه الله من شيخه شيخ الإسلام في روعة تصوير رأي المخالف حتى كأنها الحق الذي لا يجوز خلافه، وهذا من الإنصاف ومن ثقة ما هو عليه من الحق. الآن الفريق الذين زعموا أن حياة الرسول لم تختلف قال الآن استشهدوا، قالوا الشهيد حي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إيش بل أحياء. طيب والرسول صلى الله أيهما أكثر مكانة عند الله، الشهيد ولا النبي؟ النبي لا شك. إذن النبي هو أولى بالحياة من الشهيد. الأمر الثاني، نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على المؤمنين أن يتزوجوا بهن، وما هذا طبعا هذا كلامهم، وما هذا إلا لأنه حي فلا يمكن أن يتزوج أحد من الأمة من نسائه وهو حي. يقول الشيخ أنهم قالوا أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان؟ يعني أنتم يا أهل السنة والجماعة أنتم ما عندكم أذنين تسمعون في هذه الأدلة؟ أولم يرى المختار موسى قائما في قبره لصلاة ذي القربان في أي موقع؟ هذا في حديث إيش؟ الإسراء والمعراج. أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال وواضح البطلان؟ أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان؟ لما يأمرنا صلى الله عليه وسلم نصلي عليه ثم يقولنا الله يرد على روحي فيرد السلام على من صلى وسلم عليه، اللهم صلى وسلم عليه، أليس هذا دليل على أنه حي في قبره؟ أيرد ميت السلام على الذي يأتي به؟ هذا من البهتان هذا، وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداد ذات بيان، أن الأنبياء أحياء في قبورهم، يعني هذا ورد في الحديث وإن كان فيه كلام في مسألة موجود عندكم في الأخوة المعقلين شرعوا هذا الموضوع، وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشاني. طبعا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رأى أن هذا الحديث أنه إيش حديث موضوع، اللي هو أن أعمالكم تعرض عليه عشية الاثنين والخميس، قال أن هذا حديث موضوع. هذه أدلة من زعم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة قياس على الشهيد والنبي أولى بالشهيد فيكون النبي حي، مسألة عدم حل زواج نساء صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بهن أحد، مسألة أن الأنبياء أحياء في قبورهم، كل هذا مما ورد. الجواب على هذا، قال الشيخ فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة، الآن سينقض وجه استدلالهم، فيقال أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذات بيان. هذه الأدلة لنا وليست لكم، ليستشهدوا بها هي دليل لنا ليس لكم، وبيان ذلك يأتيك. إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركاني، هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن. النص الذي قال أن الشهيد حي في قبره هو الوحي من كتاب وسنة، هو الذي نهانا ألا نسأله ولا نستغيث به في قبره، هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن، ونساؤه حل لنا من بعده والمال مقسوم على السهمان. الشهيد زوجته تتزوج غير بعد ما تخرج من عدة وماله يقسم ميراث، هذا وإن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان، لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن، فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان، وهي الطرية في التراب وأكلها فهو الحرام عليه بالبرهان، ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عياني. إذن نحن نقول إنها حياة برزخية ليست كحياتنا، فالشهيد حي في قبره كما ورد في الحديث، لكن الجسم أكلته الديدان وتفرق وأصبح لا شيء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حين يموتون وتموت أجسامهم ويوضعون. الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هل هذه الخصيصة فقط بالأنبياء؟ لا، وجد رأي العين من الصحابة الذين استشهدوا سواء في أحد أو في غيرها لما جاءوا يحفرون قبورهم، وكأن الدم في إحدى الصحابة بعد 6 أشهر وآخر بعد 40 سنة ووجدوه كأنه ميت بالأمس. فذي خصوصية لا تقتصر على الأنبياء، وإنما منه من الله تبارك وتعالى يبنوا بها على خلقه. ومع هذا حتى والأرض لم تأكل لا جسد الأنبياء ولا جسد هذا الصحابي الذي استشهد، هل يسمى في معتقد أهل السنة ميت ولا مهم ميت؟ ميت ميت، وإنما حياته هذه حياة برزخية. فالحياة عندنا 3 مراتب: الحياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة يوم القيامة. فأما حياة الدنيا فحياة يسبقها عدم ويلحقها موت وفناء، وأما الحياة البرزخية فحياة لا يعلم كنهها إلا الله، سبقتها الحياة الدنيا، وسيبقى صاحب الحياة البرزخية على هذا الوضع حتى تقوم القيامة. فإذا قامت القيامة انتهت هذه الحياة البرزخية وبدأت الحياة الأخرى، فمن كان من أصحاب الجنة فإلى الجنة، ومن كان من أصحاب النار فمن أصحاب النار. ولا ينفي هذا ولا يتعارض مع نعيم القبر وعذابه، فإن القبر أول منازل الآخرة. قال الشيخ طبعا في مسألة أن الصحابة اللي في البخاري أنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قال لابنه إني لا أرى لأني ميت غدا، وفعلا ميت بعد 6 أشهر يقول استخرجته فوجدته كما وضعته غير أذنيه. أي نعم. فأيضا عمرو بن الجموح رضي الله عنه والده عبد الله والد جابر الأنصاري، كل هذه موجودة وشرحها يطول في هذا الأمر. فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان، لكن رسول الله خص نساءه بخصيصة عن سائر النسوان. خيرن بين رسوله وسواه فاخترن الرسول لصحة الإيمان، شكر الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. قصر الرسول على أولئك رحمة منهم بهن وشكر ذي الإحسان، وكذا أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا حسبان. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان. إذن التحريم لتكريم الله لهن لما اختاروا الله ورسوله لما نزلت آيات التخيير، تريدون الله ورسوله والدار الآخرة ولا تريدون الدنيا وزينتها؟ قالوا اختر. فإكرام الله لهن أن جعلهم مقصورات عليه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الأخرى، فهم زوجاته في الدنيا وهم زوجاته في الآخرة. بينما المؤمنات الأخريات كما تعلمون يموت زوج امرأة فتتزوج بعده زوجا آخر، وهذا الذي أحله الله. يوم القيامة هل لمن تكون؟ يذهب جمع من أهل العلم إلى أنها للزوج الأخير، ويذهب البعض إلى أنها قد تكون لأتقاهم، ويختلف الأمر. هذه من المسائل التي لا تعنينا الآن، لكن المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الأخرى، وإكرام الله لهن بأن حرم على المؤمنين يتزوجون، لأنهن إكرام لرسوله صلى الله عليه وسلم لما اختار الله ورسوله، فاستمرت هذه الحرمة لهن دنيا وأخرى عليهن رضوان الله وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان، فلذا حرمنا على سواه بعده إذ ذاك صولا عن فراش ثاني، لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان. ها هنا من يأخذنا ملمح من هذا البيت في القضية الأولى؟ هل لو أن رسول الله حي مثل حياته الدنيا هل كان نساءه سيعتدون؟ ها عدة وفاة ما كانوا سيعتدون، ولكنهم رضي الله عنهم لعلمهم أن رسول الله مات سارت عليهم العدة واعتدوا رضي الله عنهم. هذا ورؤيته الكليمة مصليا في قبره أثر عظيم الشان في القلب منه حسيكة، هل قاله فالحق ما قد قال ذو البرهان. ولذاك أعرض في الصحيح محمد عنه على حمد البلاد السياني، يعني مسألة صلاة موسى في قبره يقول في القلب حسيكة، يعني شيء، هل يثبت النص ولا ما يثبت النص؟ الإمام البخاري يقول إيش؟ أعرض عن هذا الحديث فلم يرويه في جامعه. ولذاك أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان. والدارقطني الإمام أعله، إذا الحديث إيش معلول برواية معلومة التبيان. أنس يقول رأى الكليم مصليا في قبره فعجب لذي العرفان، فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان. إذا أقصى ما في غاية هذا الأثر أنه إيش؟ أثر موقوف وليس مرفوع. بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرح، فما هما سياني، لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح هذا عنده ببياني. فرواته الأثبات أعلام الهدى حفاظ هذا الدين في الأزمان، لكن هذا ليس مختصا به والله ذو فضل وذو إحسان. فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان، فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان، عند الغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل فواتها، قال ستفعل ذاك بعد الآن. هذا مع الموت المحقق الذي حكيت لنا بثبوته القولان. الحديث اللي يرمز له هو أن روى في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الميت يوضع في قبره من يصنع خفقا عارم حتى يولون عنه، فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل، فيقال له اجلس فيجلس، وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت الغروب، فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه، فيقول دعوني حتى أصلي. ليه قال أصلي؟ أن قلبه كان معلق بالصلاة والشمس كأنها إيش؟ قرب وقت ما بعد العصر. دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرني عما نسألك. الحديث أخرجه ابن حبان وعبد الرزاق، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبه فيقول دعوني أصلي. ومحقق الحديث قال الإسناد حسن. إذن هذه حياة برزخية ما ورد فيها من النصوص نؤمن به، أما الكيفية فأمر محجوب عنها، الله أعلم بما يحدث في هذه الحياة البرزخية، لأن هذا أمر واجبنا التسليم للنص. ومثل ما قلنا في أمور الآخرة أن نسلم بها في النص، فمن باب أولى أن الحياة البرزخية أن نسلم فيها بما ورد من النصوص. هذا وثابت البناني قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيقان، أن لا يزال مصليا في قبره إن كان أعطي ذاك من إنساني. لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان، يرويه أصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه بلا نكران. يعني يقول بسرد الصلاة ما يخاف صعده. هذا ثابت البناني يروى عنه أنه دعا الله تبارك وتعالى وكان من العباد، أنك يا رب تعطيني لذة الصلاة في قبري، يعني يعني قال انه اعطي هذا الله اعلم. ولذاك ظن معارضا لصلاته في قبره اذا ليس يجتمعان، واجيب عنه بانه اسري به ليراه ثم مشاهدا بعياره فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا بتناقض، اذ امكر الوقتان. هذا ورد نبينا لسلام من يأتي بتسليم مع الإحسان ماذا مختص به أيضا، كما قد قاله المبعوث بالفرقان من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بياني. ما هو فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم لحياته في قبره الذي استشهد، قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وانه يرد على كل من صلى الله وسلم عليه، حتى المؤمن العادي اذا مر به اخ له في الله فسلم عليه رد الله عليه الروح فيسمعه، غير انه لا يملك انه يتكلم ويرد عليك لكنه يسمع. ولهذا ما هو المشروع إذا زار القبور تقول السلام عليك والدرونين، وإذا كان أنك بتسلم على أحد من أقارب تقول السلام عليك فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان، أسأل الله يتغمدك برحمته ويسكنك فسيح جناتي إلى آخره، ثم تنصرف يرد الله عليه روحه ويسمع هذا الكلام غير أنه لا يملك أن يرد عليك. وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران، فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علما بهذا الشأن. ولهذا من أجهل خلق الله بعلم الحديث وعلم المصطلح وعلم الرجال هم أصحاب علم الكلام، هم أصحاب علم الكلام، لا علم لهم بهذا الأمر إطلاقا، ولم يعرف أن أحدا من أهل الكلام اشتغل بعلم الحديث. ليه؟ يعني لو اشتغل بعلم الحديث لترك علم الكلام واتجه إلى معتقد أهل السنة، لأن الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه النور وعليه البهجة، فما يمكن أن يجتمع في قلب إنسان علم الكلام وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ونحن نقولهم أحياء لكن عندنا كحياة ذي الأبدان، والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان، مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك ومن بهتان، بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن، لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان. هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان، وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا القرآن، لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار الروين حسان، فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه وعلى أقاربه مع الإخوان، إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان، أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان. أما عرض صلاتنا على أو أعمالنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت الحديث بهذا على العين والرأس، وهذا أيضا ليس مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أقارب الإنسان وخاصة الوالدين يسران ويفرحان بأفعال أبنائهما في الحياة ويستاءان ويتضرران من أعمالهم السيئة، ولهذا يدعون الله ربي أرجعه إلى الإحسان، ربي أرجعه إن الله يهديه. فهذا الأمر إن كان يعرض على الوالدين، فإن عرضت أعمالنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هو رسول الله ومن عامة الناس بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلساني، يا ربي إني عائد من خزية أخزى بها عند القريب الداني. والصحابة رضي الله عنهم تعودوا أنه ما يفضحون أقاربهم في القبور بأعمالهم السيئة. ذاك الشهيد المرتضى ابن رواحة المحبو الغفران والرضوان، لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان، هذه نهايات لإقدام الورى في ذا المقام الضنك صعب الشان، والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذان ولجهلهم بالروح مع أحكامها وصفاتها للإلف بالأبدان، فرض الذي رضي الإله لهم به أتريد تنقض حكمة الرحمن. يعني يقول أيها المسلم ارض بما ورد في النص الشرعي، ما ورد من نصوص بخصوص الحياة البرزخية لا يجوز أن نحاكمها إلى محسوساتنا ومعقولاتنا الدنيوية، وإنما نؤمن بها كما وردت إذا صح الخبر بها. ولهذا ما كل ما يقال أنه لا بد من التأكد من صحة الخبر، فإذا ثبت الخبر عن أحوال الحياة البرزخية فموقفنا الإيمان والتسليم والإذعان، لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكيفية، أما كيف يتم ذلك، أمر حجبه الله عنا، فلا يجوز لنا أن نماري في هذا، ولا يجوز لنا أن نستخدم الأقيسة العقلية، ولا يجوز لنا أن نستخدم قياس ما في الدنيا على قياس ما في الآخرة. أرأيت أقرب مثال يحفرني الآن علشان تؤمن بالحياة البرزخية؟ النائم الآن أمام، لو أن إنسان أمامنا الآن مفروش فراش عليه نائم، ونحن الآن جالسين في هذا المجلس، أنا أسألكم، هذا النائم يلتذ أو يتألم ويسر ويفرح تحصل عليه هذه الأحوال وهو نائم ولا لا؟ حد ينكر في هذا؟ ما حد ينكر. وأنت تراها أمامك إيش؟ جثة هامدة نائم، بدليل أنك لما تدعوه وتصحيه من نومه وتسأل إيش؟ قال والله كنت في حلم كذا وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، تجده يفرح ويغضب ويزعل ويرضى وكذا ويضارب ويهاوش، وهو أمامك عينك المجردة جثة نائم. إذا كان هذا في حال نائم أنت تراه أمام عينك، فكيف بأمر محجوب عني وعنك وعن البشر وهو الحياة البرزخية؟ حياة أخرى، هذا من باب أولى. ولهذا يستدل على الحياة البرزخية بحياة الإنسان النائم، فهو سمى الله الموت إيش؟ سمى الله نومه إيش؟ موتا. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني إيش؟ حين نومها. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هناك من يمسكها وهناك من يرسلها يرجع على الألهان. هذا الأمر حدث أمام عينيك، وإذا سألت أي نائم أنه كان يفرح كان يحزن كان في شيء مزعج كان في حالة سرور كان في حالة فرح كان في حالة بكاء، عايش في نوم حياة عجيبة جدا من إلين يقوم من النوم، هذا دليل محسوس تراه بعينك على الحياة البرزخية، وأنه لا يعلم كرهها إلا الله. فما جرى أمامك وعلى ناظريك وأنت تسلم به ولا تشكك فيه يجعلك من باب أولى أن تؤمن بأن الحياة البرزخية علمها عند ربنا لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. قال: فرض الذي رضي الإله لهم به، أتريد تنقض حكمة الرحمن؟ هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان، وترد أوقات السلام عليه من باب اتباعه في سائر الأزمان، وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن، فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذي الآذان، هذا وأجواف الطيور الخضر مسكنها لدى الجنات والرضوان، من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه فلا تظلمه واعذره على النكران، للروح شأن غير ذي الأكوان. انتبه لهذا البيت، للروح شأن غير ذي الأكوان لا تهمله شأن الروح أعجب شأن، يعني أمر الروح يا أخي أمرها عجيب. ولهذا يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي، أمر فوق طاقتك فوق مستواك فوق أن تدرك فيها شيء، وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان، هذا وأمر فوق ذا لو قلته بادرت بالإنكار والعدوان، فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان، هذا وقولي إنها مخلوقة وحدوثها المعلوم بالبرهان، هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان، لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قد قالوه في الديان. يعني يقول ما نقول مثل كل الحين أشارة الله داخل العالم ولا خارجه، بعد بتقولون في الروح ما قلتوه في الديان، ما كفاكم ما قلتوا في ربنا أنه الله داخل العالم ولو خارجه، بعد تجون إلى الروح وتتحكموا فيها بعقولكم مثل ما تحكمتم في علو الله وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. والله للرحمن أثبتتم ولا أرواحكم يا مدعي، حتى أرواحكم يا مدعي العرفاني عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن. إذن الذي عطل صفات رب العالمين من باب أولى أن يعطل صفة الروح عن ما خلقها الله له تبارك وتعالى. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يكون الدرس إن شاء الله أخوان يبدأ ذاك والله خير على 48 دقيقة، 48 دقيقة، لأن كل ما للعشاء يتأخر.